اختلف في إسناد حديث عائشة، يعني الذي أخرجه مسلم، فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا. والإثبات لا بد فيه من أن يقدم على النفي. أجاب غير أحمد من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت لأن معه علما خفي على النافي. وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر كاملا، وأما حفصة فأرادت أنه كان يصوم غالبا، فينبغي أن يصام بعضه وأن يفطر بعضه. هذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائما العشرة، فيصح ما ذهب إليه أحمد من هذا التوجه الذي ذهب إليه، وأما من روى صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع. وقد أخرج النسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن هنيدة بن خالد عن امرأته قال حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. وأخرج النسائي عنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث، أعني حديث عائشة رضي الله عنها، ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منه وهو يوم عرفة. فيتأول قول عائشة رضي الله عنها لم يصم العشرة أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما في العشر، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. وهذا قريب مما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو ما عليه جمهور أهل العلم من أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت مزيد علم خفي على النافي. أيام العشر أفضل أيام الدنيا، تجتمع فيها أمات العبادات، ويقع فيها معظم أعمال الحج. ففي يوم التروية يهل الحاج بالحج، ثم يذهب إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها، ثم يصلي الصبح، ثم يدفع إلى عرفة فيقف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فيبيت ليلة، ثم يصلي الصبح ويتوجه إلى القبلة ويدعو طويلا حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى لكي يرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في يوم العيد. وفي يوم العيد معظم أعمال الحج، فإنه يرمي جمرة العقبة الكبرى، يحلق أو يقصر، يذبح، يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى ليبيت فيها. ثم في الثلاثة الأيام التالية وهي أيام التشريق يقوم برمي الجمار على النحو المعروف. إذن في العشر معظم أعمال الحج، وتجتمع في العشر أمات العبادات، يقع فيه معظم أعمال الحج. فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ويوم النحر أفضل أيام السنة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، يباهي بالحديد في الموقف الملائكة عشية عرفة، يقول للملائكة ما أراد هؤلاء، يعني الحديد، أرادوا رضوانه، أرادوا رضاءه، أرادوا القيام بأمره. الدنو المذكور حق على حقيقته، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فالدنو المذكور في الحديث حق على حقيقته، ونزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل وكذلك عشية عرفة نزول حقيقي وهو حق على حقيقته، فنثبته لله تعالى كما أثبته له أعلم الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن به. وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فينزل تعالى نزولا حقيقيا لا يشبه نزول المخلوقين، بل ينزل سبحانه نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله. وهذا كسائر النظائر في الآيات والأحاديث التي أثبتت الصفات لله جل وعلا، فإن قاعدة أهل السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يثبتون ذلك ويعلمون أنه حق على حقيقته، ويقطعون مع ذلك الطمع عن معرفة كيفيته. فأما الكيف فمجهول، وأما الصفات فمعلومة، وأما السؤال عن الكيف فبدعة، كما قال مالك وكذا قال شيخه ربيعة لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعة، ثم أمر به فأخرج. إذن النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة، وكذا في سائر صفات الرب جل وعلا، هذا في الإثبات. وأما في النفي فأهل السنة ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتوقفون عند حدود النفي المجرد، فإن النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فأهل السنة ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون ثبوت كمال ضده، فينفون عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم، وذلك لاعتقادهم بكمال حياته وكمال قيوميته. ينفون عن الله تبارك وتعالى اللغوب لأنهم يعتقدون كمال قدرته وقوته. ينفون عن الله تبارك وتعالى الولد لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه العشر أمر لمن أراد أن يضحي، أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت صحيحا صريحا عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

بأن تكون جدعة من الظان أو ثنية من غير الظان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. رواه مسلم: المسنة الثنية فما فوقها، والجدعة ما دون ذلك. الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، الثني من البقر ما تم له 2 سنين، الثني من الغنم ما تم له 1 سنة، الجدع ما تم له 1/2 سنة. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجدع من الضأن. الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب المانعة من الإجزاء 4: العور البين الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها، والمرض البين الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، وكالجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. وكذلك من العيوب المانعة العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، والهزال المزيل للمخ. فهذا هو العيب 4. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال: 4. قالها رسول الله مشيرا بذلك إلى ماذا؟ إلى ما لا يجزى من الأضاحي. فمن أشار بيده هكذا فهو يشير إلى ما أشار إليه رسول الله، ولكنهم لا يعلمون. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنكر. رواه مالك في الموطأ. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 التي لا تجزئ. فهذه العيوب 4 مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد منه، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: العمياء التي لا تبصر بعينيها، المبشومة التي تثلط حتى يزول عنها الخطر، المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب 4 المنصوص عليها صار ما لا يضحى به 10. هذه 6 وما تعيب بالعيوب 4 السابقة. فهذا هو الشرط الثالث من شروط الأضحية. وأما 4، أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية. الشرط 5: ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون. الشرط 6: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد بعد الصلاة و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وعن جندب رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، رواه البخاري ومسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما روى ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق فأن تهرب الأضحية بغير تفريط منه، فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو أن يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس حينئذ أن يذبح بعد خروج الوقت للعذر. وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، الذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبة أفضل، وكل يوم هو أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقر. الأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما الأكمل خلقة الأحسن منظر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، الكبش العظيم من الضأن، الأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. المكروه من الأضاحي العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. المقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. المدابرة، التي شقت أذنها عرضا من الخلف. الشرقاء، التي شقت أذنها طولا. الخرقاء، التي خرقت أذنها. المصفرة، هي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل هي المهزولة التي لم تصل إلى حد تفقد فيه مخ عظامها. المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها كله. البخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق. وأيضا المشيعة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. هذه المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو ورد الأمر باجتنابها. ويلحق بها البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، وكذلك ما قطع من إليته أقل من النصف، وكذلك ما سقط بعض أسنانها، وما قطع شيء من حلمات ثديها. فإذا ضممت هذه المكروهات إلى ما مر فإن المكروهات تصير 14. عليك أن تجتهد في أن تقدم قربانا لربك أفضل ما عندك، إنما يتقبل الله من المتقين، ومهما قدمت من شيء فإن الله يخلفه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر عن شيء مثل هذا وما يتعلق بالعقيقة فقيل له إن الرجل لا يجد ما يعق به عن ولده أفيستدين من أجل أن يعق عن ولده؟ قال نعم، وأرجو أن يؤدي الله عنه، لأنه يأتي بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله تعالى والمسلمين إلى كل خير، وحمانا الله والمسلمين من كل شر،

أن القانع الذي لا يسأل، وأما المعترض فإنه الذي يعترض الناس بالسؤال. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري، وكذا أخرجه مسلم في صحيحه. الإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة للفقراء. عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. واختلف العلماء في مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق به، الأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، كما بين ذلك رسول الله لما وقع شيء من ذلك بالمسلمين في عهده، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. والحديث متفق عليه كما مر. على الإنسان أن يجتهد بالأخذ بالعبادة التي شرعها الله عز وجل في هذه الأيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دلنا على فضلها وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في غيره، ولو كان جهادا في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا ليس فوقه شيء، وأما ما دون ذلك فلا عمل يفضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. على المرء أن يجتهد استغلال هذه الأوقات الطيبة وألا يضيعها، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين وألا يضيع عليهم أوقاتهم كما يفعل الحزبيون والطائشون من أهل الأهواء والبدع، فإنهم قد تمرسوا على أن يحيلوا أعياد المسلمين إلى أحزان واقعة، كأنهم ينقمون على المسلمين أن يفرحوا، لا يحبون أن يفرح مسلم بنعمة الله عليه. وهذه الأيام الطيبة جعلها الله رب العالمين موسما للعبادة، وجعل الله رب العالمين أعياد المسلمين أعيادهم المشروعة جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وفي رواية: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. معلوم أن من أعظم العبادات أن تدخل السرور على أخيك المسلم، لأن تنزع منه السرور الذي يسره بنعمة الله عليه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فعلى الإنسان أن يجتهد في إدخال السرور على المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.